اما اذا جاء ببراهين من شهيرتهم ومن فانه يضرهم حتى لو كانوا زوجا. صحيح. يا ابا عبد الرحمن. ها. لابد ان يكون المتكلم موثوق بعلمه ومشهور. لا. صحيح. فانت ان شاء الله تفعل. الله المستعان. جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وجرير بن حرب عثمان بن ابي شيبة قالوا حدثنا جرير. نعم عثمان بن ابي شيبة اسمه ياسين عثمان بن ابي شيبة اسمه ابي محمد. ها محمد فهو من مثله عثمان. عثمان ما به ماذا محمد متأكد أخوكم أنور يقول في ماذا في عثمان ساتر فلا يجيبنا إلا المشرور. أخوكم عثمان الأنور يقول نعم أبو بكر بن ألا عثمان بن أبي شيبة اسم أبيه محمد عندك يا أخي عبد الله اسم أبيه محمد. محمد قالوا حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد على ان الجريرين قد رويا عن الاعمش ولكن عرفناه في تلاميذه عن الاعمش سليمان بن مهران. متى عهدك بالاعمش؟ ها؟ السنة الأول رسول الله فيك. عن أبي وائل عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسروق فقال إن ذلك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سمعته يقول اقرأوا القرآن من أربعة نفر من ابن أم عبد وعبد الله فبدأ به ومن أبي بن كعب عندك يا أخانا أبي بن كعب مثله عندك وعندك أنت ما تدري خيرا إن شاء الله أخواني لا يدريان ما اسمه عندك أيوة ثالث عندك رابع وجدنا رابعة أي نعم مثلك قاعدة يا زكريا نعم أقوم أبي بن كعب اسمه أبي بن كعب طيب أحسنت الله المستعان ما اسمه يا أخي ما اسمه يا بني إيه أبي بن كعب ما اسمه ثم أخبرهم مرة ثانية لكن أبي بن كعب وجه إليهم ما اسمه ها ما عرفه قم يا حسين حتى يفهموا قم يا حسين وجه إليهم أبي بن كعب ها طيب ما اسمه أبي بن كعب ها طيب إن شاء الله جزاكم الله خير نعم. قال رحمه الله تعالى انصتوا يا اخوان في هيننا تضيعكم هذه الهيننا ثم قال نعم وعن سالم المولى ابي حذيفه وعن معاذ بن جبل ومن نعم ومن احسنت من ابي بن كعب ومن سالم المولى ابي حذيفه ومن معاذ بن جبل وحرف لم يذكره زهير قوله يقوله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب متى عهدك في ابي بكر بن ابي شيبه يا صغير انت الولد الاول احسنت لا لا قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش نعم ما اسمه يا شبوي ما اسمه ابي معاويه محمد بن خازم الضريف وابو معاويه النحوي ما اسمه عنده شيخان بن عبد الرحمن نعم قال الأعمش بإسناد جرير ووكيع في رواية أبي بكر عن أبي معاوية أي نعم قدم حديث قدم معاذا قبل أبي وفي رواية أبي كريب أبي قبل معاذ نعم هذا من لطافة أو من نعم لطافة عبارات أو دقة عبارات الإمام مسلم وعبارات سيقوبه الله المستعان. قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا ابن أبي عادي مسعود بن أبي عادي يا أخانا مسعود بن أبي عادي ابن ابي عدي ما اسمه عبد الله بن اي نعم عندك يا محمد محمد بن ابراهيم احسنت قال ها وحدثني بشر بن خالد وهو العسكري نعم قال اخبرنا محمد عن ابن جعفر كلاهما عن شعبه عن الاعمش باسناده واختلفا عن شعبة في تنشيط الأربعة. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكروا ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذلك رجل لا زال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم المولى أبي حذيفة وأسامة بن كعب وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل كنت أفكر في شيء نعم يا عبد الرحمن ما موضع لا زالوا يحبه من قوله ذلك رجل لا زالوا يحبه ما موضع جبلة لا زالوا يحبه عبد الرحمن انظر ها لا كنت معنا لا كنت معنا ذاك رجل لا زالوا يحبه ما موضع جملة لا زالوا يحبه من الإعراب صفة لرجل أخوكم عبد الرحمن يقول صفة نحن عليها ها؟ نحن عليها أنتم عليها أي نعم أفضل سلسل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبلي قال حدثنا أبي ما أكثر الذين قد اختبرناهم في عبيد الله بن معاذ أذكر ذات مرة ونحن بالمسجد الأول جالسون هكذا عندنا مجموعة من عبيد الله بن معاذ من عبيد الله بن معاذ. ما الآن ما شاء الله أصبحتم رجالا بالصحيح. يا سال عندك يا ولد فأقوم. اي نعم عندك. ثم هذا يا بني ناس باين فخير ان شاء الله. هذا واحد لا سعادة فلا يجيبن إلا المسؤول. أين الذي قلت له يقوم؟ قال ما إلا 7 أيام. أسأل الله يبارك فيه. عبيد الله بن معاذ مسمعاديه نعم ها تقول من عندك او من عند الجيران؟ ترى انت طالب علم وتدي الصحيح. قال لك الاخوان او من عندك؟ من عندك او من عند الاخوان؟ عفوا نعم. قال عندي اسكتوا جزاكم الله خير. قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد وزاد قال شعبة بدا بهذين لا ادري بايهما بدا بايهما بدا. قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى الانسي الملقب بالزامل له كرامه. نعم له كرامه. طيب قال حدثنا ابو داود من القائل الطيالسي فليقل انا. ولماذا لا يكون الحفري ابو داود الحفري؟ هذا تلميذ شعبه. هذا تلميذ شعبه كثيرا ما يرى. نعم وهو ابو داود الطيالسي سليمان بن داود أبو مصعب هارون إن شاء الله. قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج أبو قسطام أمير المؤمنين في الحديث وهناك شعبة مولى بن عباس ضعيف. نعم قال حدثنا قال نعم قال عن قتادة بن دعامة هذا الخطاب السدوسي دعامة قال سمعت آنسا يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 كلهم من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي الفضيلة في الحديث الأول الذي قرأناه البارحة أكثر أم في هذا الحديث؟ حق البارحة في هذا أمر وأرسل إليهم للقراءة. يعني قال خذ القرآن. أحسنت. اقرأ القرآن وخذ القرآن صحيح. هذا في فضل الجن. ها؟ فضل الجن. حيث ماذا؟ فضل الكتابة. أقرأ هذا الذي صلى الله عليه وسلم. حيث ماذا؟ هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لكن الجمع كتابا حفظا. في أي لحظة؟ الكتابة. لا الحفظ. قال رحمه الله تعالى حتى حدثني أبو داود سليمان بن ابن معبد بن كرتجان. نعم بن كرتجان. قال حدثنا عمرو بن عاصم. نعم يا أخوان صدوق في حفظه شيء. ها؟ صدوق في حفظه شيء. صدوق في حفظه شيء. قال حدثنا همام ابن يحيى. نعم قلت ابن يحيى. لا همام بن الحارث عن غيره لأن همام بن يحيى يروي عن قتادة. ها؟ نعم لعل التقط قتادة يقول من المتكلم؟ هنا انظروا المثل انظروا المثل هل هي سقوط قتادة أم ماذا المثل؟ نعم ما شاء الله ما شاء الله مخلد نقول هذا سقط من ها هنا بتاجة قال قلت لأنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عتاب بن خالد ويقال له هجبة قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العرجي. نعم قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة. نعم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك. قال الله سماك. قال فجعل أبي يبكي. قال العلماء يحتمل أنه بكى فرحا، وقد يبكي الشخص فرحا، ويحتمل أنه بكى من خشية الله. نعم، فإنه ماذا يحتمل هذا وهذا، والله المستعان. جاءت رواية أنه بكى فرحا. صحيحة؟ المسند. صحيح المسند. نعم. خيرا إن شاء الله. فتكون مبينة إن صح. قال رحمه الله، تفضل عبد الحميد، بارك الله فيك. قال حدثنا محمد بن المثنى وابو موسى العنزي الملقب بالزامن وابن بشار محمد. قال حدثنا محمد بن جعفر قندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني. قال نعم. قال فبكى. قال حدثني يحيى بن حبيب من عربي هكذا. قال هكذا يا اخوان. قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي بمثله. يا شيخ لنا من معبد من كوتجان ثقة صاحب حديث رحم أبيه. وبعد هذا في الصحيح المسند. نعم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد الكاشي. أما الآن فقل يا محمد لأن عبد الرزاق صاحبكم. قال أخبرنا عبد الرزاق بن من صنعان هكذا. نعم، من الناس من في روايته عنه شيء ثاني. نعم، ما هناك أحد عندك عبد الله؟ عبد الله عندك؟ ما يقول عندك يا أبا محمد؟ أبو محمد؟ أبو محمد وعبد الله الجياح لا يعرفان يا أخوان. عندك يا أخي؟ عندك يا أحمد؟ عندك عبد الله؟ عندك؟ تقربون عندك؟ نعم. أي هذا خير ما شاء الله كان. فمن يقول انا انت هذا اللي قالك فقم يا حسن. إسحاق بن إبراهيم الجبري. نعم. وذكر معه مجموعة طيبة المغيث، ولكن الحد الفاصل ما هو؟ من روى عنه بعد المئتين؟ نعم. وهناك أهل بلدة روايتهم عنها أصح من أهل بلدة أخرى، فاذكرهم. عن عبد الرزاق؟ نعم حسن ما يستحضر يا إخواننا. الله يبارك فيك يا حسن. قم يا بني. عبد الحميد أيضا لا يدري عندكم كلكم. ما أهل اليمن؟ أهل اليمن أهل بلدة روايتهم عنه أحسن من أهل بلدة أخرى. اليمن ها؟ اليمن ولا لا؟ قول إلا أحسن من ماذا؟ من المقبيل مسلم. ها؟ أحسن من أهل البصرة يعني. أحسن من أهل البصرة. قول أكبر فرق في هذا. الله. ها؟ أظن هذا أظن. نعم عندكم كلكم. أهل مكة يقول. من الذي قال عن مكة؟ أنت يا أبا عبيدة؟ أنت الذي أجبت وعصبت. الله عافيك. أهل مكة أقوى؟ لا أهلنا أقوى، لأن عبد الرزاق قال حدث من حفظه لمكة فأخطأ في أحاديث. كذبوا عباس بن عبد العظيم. كذبوا عباس بن عبد العظيم. كذبه؟ بس العظيم ومن؟ وزيد بن المبارك. كذبه عباس بن عبد العظيم وزيد بن المبارك، فلم يلتفت الناس الى تكذيبهما. نعم يا اخوان امر مهم، ما ياتي شاجر من الشجر نعم ويطعن في الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز أو الشيخ ربيع بن هادي سادق من الشجر. من السادق يا أخي؟ من السادق؟ سهيل عندك؟ هو ربيع الشام. نعم وما معنى السادة قدر المحددين؟ هو لا يفرق بين كذا ها؟ المراتب البعض. لا سأقول إذا يصلح كان كذا ها؟ يصلح كان كذا. وما أخبر إخوانك في هذا؟ نعم السادة عند أخيكم محمد ابن عبد الله الحيلي يصلح بالشواهد والمتابعة، توافقون أم تخالفون؟ ها؟ وحج لكم أن تخالفوا. نعم ماذا؟ المهم هذا أمر مهم حفظكم الله. ما يأتي شاذ من الشذب من النكرات، بعض الأوقات يقول الذهبي فلان نكرة لا يعرف ويطعن في عالم فاضل. ولست أقول إن عباس بن عبد العظيم الحنبلي شاكر أو نكرة، بل هو إمام فاضل، وزيد بن المبارك ايضا امام فاضل، لكنه تتلمذ لعبد الرزاق وعرف عبد الرزاق من هو اجل منهما كاحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى النيسابوري ومحمد بن رافع النيسابوري البشيري النيسابوري، وهكذا ايضا جمع هم اجل من هذين الطاعنين، ولم يلتفت العلماء إلى طعمهما وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأخوكم شايخ. قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج ما اسمه يا أخانا شايخ؟ محمد بن من؟ محمد بن جريج. نعم أحسنت، أنت الذي أجبت وما أصبت يا أبا من؟ أبو علي. يا أبا علي بارك الله فيك. أين الحولان الثاني؟ فليقل ها أنا ذا ابن جريج ما اسمه؟ الحولان الثاني لا يدري ما اسم ابن جريج. نعم ابغوني خولانيا ثالثا في عمر يا شيخ. ها انتم الخولاني الراجح الراجح. ها ودع يا خولان ودع يا خولان فقوم. ها عبد العزيز يقول عبد العزيز ابن من؟ ها؟ عبد العزيز من عندك أو من عند الجيران؟ نعم جزاك الله خيرا صحيح عبد الملك بن عبد العزيز. ما شاء الله. قال أخبر عبد الملك بن عبد العزيز هذا حافظ كبير تمتع بتدغين امرأة قم ما معنى تمتع بتدغين امرأة؟ اتزوج بها. لا يقدر الخدمة كيف تتزوج بها؟ انا اطبع على هذه. ها؟ اطبع على هذه ماذا؟ ضمع ها؟ ضمع الناس أو تزوج بهن. ضمع بهن الناس. لا ضمع هذه الناس. ها؟ ضمع هذه الناس وتزوج بهن. أحسنت حفظك الله. لا يسر الله بأخ من إخواني عندك عندك قم. لما نتمتع بتدري امرأة. ها؟ ها؟ نعم. الزواج المتعة يعني الوقت المحدود أنت الذي أجبت وأعطبت فلا أنه لم يبلغه التحريم. هذا جزء يا رجل أن تزوج 70 امرأة. ها؟ أقول أن يجوز للرجل أن يتزوج 70 امرأة. 70 امرأة؟ أصلحك الله يا هذا الغالي. في المتعة؟ لا سرينة؟ لا لا لا يجب لا يجب على أربع أكيد ورد على نفسه ها؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا يجوز له أن يطلق خمسا في يوم واحد فلم يذكر العبارة خمسا في يوم واحد قم انت يا ابن محمد ها رجل يعني جاء ها رجل كمان عندها اربع نساء كان عندها اي اربع نساء اربع نساء ثم اغرسها احجامنا ثم غلبت الفرق ها فأنا هذا هو الثانية. ها؟ الثانية يعني قالت ثمانة الله فرد يعني فرد عميلة. ها؟ ليش فرد عميلة؟ كم خرج عليه؟ قالوا في فرد. وصلتها قالوا في فرد. والرابعة هي لك أنت واحدة خمس مرات. قالت أجازني زوجك فقال زوجها قد أجازته هذا رجولة ولا حموكة أحسنت يا محمد جزاك الله خيرا لعله لم يبلغ التحريم أم أنه ذهب مذهب ابن عباس يرى الجواز من هو؟ ابن جريج ابن جريج؟ نعم ايه هذا البعض لا يغمى المبلغ التحريم الطلاق الخامس يقع ها؟ الطلاق الخامس يضع لها لنزوجها اي نعم الى اجل الدليل ها؟ الدليل هل يجوز التوكيل في الطلاق ام لا؟ يجوز. قال رحمه الله تعالى اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم انه سمع جابر بن عبد الله يقول نعم يا اخانا خالد أبو الزبير المدلس فماذا؟ ها؟ أريد الحديث صحيح أم هو صحيح؟ أبو الزبير المدلس يقول لك ضعيف؟ عندك؟ ها؟ يقول لك صحيح المسلم؟ عندك؟ عند للناس فيه ثلاثة محمد بن مسلم كذرت فإذا مسلم يقبله وأيضا هو في الصحيحين فتقبل روايته أما في غير الصحيحين لا تقبل أنا أسأل يا أخانا عن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو الآن صباح للسماء الآن صباح للسماء جزاكم الله خيرا حتى لو لم يصرح ها؟ حتى أنا أقول بالعموم يعني ولو لم يصرح لا يقبله نعم في مسلم يقبله أنا سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن وينام فيه إثبات العرش وفي ماذا يا إخواننا من قطع لسعد بن معاذ وهو من المسلمين الأول في المدينة قال حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان قيل لم يسمع الأعمش من أبي سفيان إلا أربعة ودفعه البخاري وقال إنه قد صرح في الحال بماذا بالسماع من نحو او في نحو 30 ثم قال ماذا نعم لكن هذا لكن هذا بسماعه من جابر انا لسفيان وهو طلحة بن عماد عن جابر المهم الاعمش المدلس وما سمع من ابي سفيان الا شيئا يسيرا فإن كان بغير صحيح مسلم نحن نتوقف فيه عن جابر قال إلا إذا صرح بالتحديد أنا أبي سفيان ما اسمه أبي سفيان يا أخي ها؟ ها؟ وما كنيته؟ لا أبو سفيان ما اسمه أبي سفيان يا بني أنت ما تدري ما اسم أبي سفيان ألكم كنتم مسافرين وإلا ما قد ذكرتم عندك طلحة بن نافع أصلحكم الله كنتم مسافرين إذا إحنا دعبتم تعتمرون أو دعبتم إلى البلاد نعم ها عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ والان ان شاء الله كم حديثا قرانا البارحة يا أخانا أحمد من صحابية عندك يا عبد الله كم حديثا قرانا البارحة حديث جابر بن عبد الله ما هو الحديث أن معاذ ابن سعد بن معاذ سجله عبد الرحمن وهذا الذي قلته إن شاء الله ما هو حديثان قال حديث وهذا السندان وهو أعتبر حديثا واحدا خير إن شاء الله أجبت وأخذت أنت خذت لا الحمد لله جزاك الله خير قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الله الرازني نعم أحسنت حديث صحيح إلا أن يكون من أوهامه قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف ماذا يا إخواننا صدوق نعم صدوق ربما أخطأ عن سعيد وهو ابن أبي عروبة وهو ثالث ثلاثة الذين هم أثبت الناس فيه وأكاد عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا نعم البطل سيقول أنا ولا يبالي ما أدري البطل سيقول أنا ولا يبالي أنت قم إلا عندي طيب شعبة وهشام بن أبي عبد الله وسعيد بن أبي عروبة أي الثلاثة أكثر رواية عن قتادة سعيد من أين هذا إبراهيم هكذا لا يصلح هكذا عندك ما عندك أظن والله أعلم أنها أثبت الناس لأنه أثبت الناس في قتادة ماذا؟ لأنه أثبت الناس في قتادة لأنه أثبت الناس في قتادة لأنه أثبت الناس في قتادة سعيد من جاء أقول سعيد من جاء أيهما أكثر سعيد برهانة نعم أنت الذي أجبت وعصبت سعيد أكثر الثلاثة رواية عن قتادة ذكره الحافظ بن رجب في شرح او في ملحد شرح العلل الله المستعان يا اخواننا سؤال اخر من صاحبه فقم في طبقته سعيد اخر يروي عن قتادة ايضا فمن هو نعم عند سعيد بن بكير أحسنت يا خالد أنا أيضا سؤال تام ما شاء الله ما حال محمد بن يوسف من مشايخ الحاكم يا شيخ هذا السؤال الأول اللي تريده ها؟ ما السؤال يا جماعة لا هل اشترطت؟ السؤال الأول حقك. مرحبا همام، ما حال حديثه؟ في أي رتبة همام بن يحيى العوزي؟ هو من هو عن قتادة، يعني رتبته هو الرتبة الثانية بعد هؤلاء أم ماذا؟ ماذا إن شاء الله؟ إن شاء الله أنه سائل في المطر الثاني إن شاء الله. سمعت ماذا؟ أنا ما سمعت، أنا كان في أكل هذا. ها؟ نعم إن شاء الله هذا. وإيش قال؟ مقبول القديارات ساقل أجل لما قدرت الطلبة الثانية نعم مقبول يا رجل يلقى لا تلقين فمقبول ضعيف وإن مسروق نعم فإذا المتروك متروك تكرر نعم خير إن شاء الله عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا نعم البطل سيقول أنا سهل يا شيخ ها؟ سهل سؤال محمد بن قايد قل أنا اذكر لي من في روايته ضعف عن قتادة ولا واحدا واحد معمر تذكر معمرا هكذا وانت نعم عندك ماذا يقول له عمر بن ابراهيم العبدي هو ضعيف من اصله بس في روايته عن قتادة ضعف ليش اذا كان ضعيفا من اصله ليش السؤال عنه السؤال في الذي في روايته عن قتادة ضعف زيد واحد يا شيخ ها؟ زيد واحد ايه جرير بن حازم صحيح بس باقي احد ها؟ باقي احد انظروا يا اخوان في اغاني نعم ها؟ وكاد من أبعد المراسيل لماذا؟ لأنه يأخذ عن كل من هف وادف ما كنية كتاد يا أخي عبد العزيز ها؟ خيرا ان شاء الله الحمد لله رافعين ايديهم عندك في الدفتر لا اسمع عندك الخطاب ما نسبته كلكم نعم عليه أمراض. إيه نعم. أحدهم يقول القدر الثانية تقسم مع المعروف. إيه نعم. يقول عمر بن إبراهيم العبسي مروق في حديثه عن قتادة ضحك. أحسنت يا خان. عمر بن إبراهيم العبسي العبدي البصري صدوق في روايته عن قتادة ضحك. جزاك الله خيرا. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك أبو حمزة عمر كثيرا وآخر الصحابة موتى. كمل كمل يا محمد. ها بالمدينة قم فأخبر إخوانك بهذا محمد. قم فأخبر إخوانك بهذا أن آخر الناس آخر الصحابة وفاة بالمدينة. عندك يا خالد بالبصرة من الكتاب أو من حفظ من الجيران. يا جماعة أظنكم لا تبالون بالتضعيف. نعم ماذا؟ نعم بالبصرة. أظن أصلح لنا هذا التضعيف لو قلت مقبول في مقبول أنه متروك هنا مقبول في المكتبة. هذا إذا تبالغ. نعم ماذا يا إخواننا؟ أنس بن مالك تعاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله يكثر ماله وولده. واستجاب الله الدعوة النبوية وجاء في العدد المفرد للبخاري ويطيل عمره. هذه زيادة نعم بها بعض ولا أذكر أضعفت من أجل سندها أم من أجل أن راويها زاد زيادة ليست في الصحيحين وهو ليس في رتبة رجال الصحيحين. نعم هذا أمر مهم في الزيادات أن تجمع. ويا حبذا يا حسن لا أدخلت رأسك في الزيادات وأفدت المسلمين بأحكام هذه الزيادات. أي نعم ولو أخذت عمرك كله. كم من شخص نعم يرفع الله شأنه بكتاب واحد وكم من شخص يؤلف ويؤلف ويقال عنه حاطب ليل مثل الشيوطي رحمه الله تعالى. فهل أنت فاعل؟ هو عمل شاق شاق. نعم جمع الزيادات وهذا الذي أتمنى أن الله يوفق طالب علم يتتبع الزيادات والله المستعان. فقم يا حسن ما حكم الزيادة في الحديث؟ نعم جملة تفصيل الزيادة ليس لها قاعدة مطيلة عند من؟ عند المحدثين. عند المحدثين ليس لها قاعدة مضطردة. فما هي؟ على حسب كلها على هذا الجيش حالتها تكون مقبولة. ها؟ فقد تكون مقبولة. قد تكون مقبولة؟ نعم على حسب المثال. ها؟ أقول على حسب كل زيادة يظهر لهذه الزيادة ما زادها. اصبر يا أخانا متى تكون لا تحل على شيء مجهول. متى تكون مقبولة ومتى تكون غير مقبولة؟ تكون مقبولة إذا زادها حافظ طيب وخالف منه أجنبي. ها؟ تكون مقبولة ها؟ إذا زادها حافظ وخالف منه أجنبي. خلقناها آدم مقبولة. نعم. طيب وتكون مردودة إذا زادها من كان بحفظ شيء. أو خالف منه أرجح منه. أنت خالفت جوابك الأول. لماذا؟ لا صحيح خالفت جوابك الأول. جوابك الأول أنهم ليست لهم قاعدة مطردة. الآن اصبر حفظك الله. الآن أتيت لنا بقاعدة مطردة. أتريد جهودا أنك خالفت جوابك الأول؟ أم تريد أن أوضح ما خالفت فيه؟ عرفت مطردة. ولكن أقول ليس لها قاعدة مطردة أي مالة ما نستطيع أن تحكم تقول الزيادة مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا ولكن لا بد من التفصيل. كيف ذاك؟ يعني بالتفصيل هذا الذي ذكرته وهذا أيضا ما أظنه يكون هذا مطردا. ها؟ وهذا أيضا ما أظنه يكون مطردا. هذا الأخير ليس بقاعدة مطردة يعني قد يكون بالغالب. ها؟ قد يكون بالغالب. نسل وإلا اذكر لي كلام بعضه. أما نبدأ كلامه ها؟ ولكن أنا أقول أنها تكون بالغالب. تكون بالغالب؟ مثل يا حسن. طيب حديث على ماذا؟ ها؟ يعني على أنها غير مضطردة من أجل أن أفهم وأفهم إخوانه حتى ولو لم يكون المثال من عند المتقدمين. قد يقال بالحاضر يعني من هو أكثر منه ولكن قد يكون بالإيش؟ بالحالة بالكثرة. ها؟ الحاضر. ها؟ طيب قد إيش؟ لا ما هذا ما هذا لا هذا ما هو ده ما هو داخل لأن وضعيفان يغلبان قوية فربما مجموعة من الذين يقال فيهم صدوق يغلبون من قيل فيه ثقة. هذا ما هو مثال هذا مطرح أريد غيره. طيب مثل هذه الحالة نفرجها تحت ماله. ها؟ مثل هذه الحالة نفرجها تحت ماله. أنا أسأل الآن مثل هذه الحالة لو أن الحاضر خالف ماله يعني ثلاثة أربعة يعني ممن كان خذوه لابد من النظر. فيحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان خالف جمعا وهم حفاظ كبار ومع هذا هاب الدرقطني ان يقول هاب الدرقطني ان يقول ماذا ان يحيى قد شد فقال فلعله روي على الوجهين اي نعم فماذا هلّك عن تجلس وتسأل غيرك فمن هو أطيري تفسير ليس لهم قاعدة مضطردة ها قم لا أشغل قم قال ابن حجر ها رب زيادة قبلوها في موضع ورد مثلها في موضع آخر أمر طيب مثل لي مثل ولو من عندك إذا لم تستحضر مثالا من المتقدمين. الأخ ذكر الأخ أحمد ها يذكر حديث لا نكاح إلا الولي ها يقول في هذه الزيادة لم يمشوا ها على ماذا على الأحذر والأحصر كيف؟ قال في هذه الزيادة لم يمشوا على الأكثر والأحصر لا ما هذا ما هو مقبول لماذا؟ أكون واقفا ما هذا ما هو مقبول لماذا؟ لأن آخر سفيان وشعبة هذا أمر آخر أنه ليس لأجل أن إسرائيل أخذ بظلم إسرائيل لأنه خالف سفيان وشعبة بل وافقه جمع وافقه جمع عند غير هذا فما أفضل الذي يقول أنا سهل ولو لم يكن من أمثلة المتقدمين المهم تقرب لأذهاننا ولأذهان إخوانك هذا برضي مثلا لو أن عالم مثلا الزهري روى حديثا روى عن أصحابه فجاء في أحد الطرق مثلا جابر بن الزهري فروى أحد الذين ليسوا مسلمين بحديثه وليسوا جاهز له وانفرد الزيادة فيقال أين أصحاب الزهري الكبار لماذا يرون هذه الزيادة وتفرد هذا بها؟ أما هذا فمعنى أنه خالف من هو أرجح منه؟ هذا خالف من هو أرجح منه؟ ما هو داخل؟ أنا أبغي تفسير ليست لهم قاعدة مضطردة مثلا بهذه لما هذا صحيح على الإخوان يفهمون هذا. فهذا هذا الرجل الذي يصده وخالف أثباتا من أصحاب الزهري ما ذكرها فهو يعتبر شاذا. لا ما نقول أصحاب الزهري هنا الآن الحديث رواه هذا الرجل من طريق الزهري ومشاذ الإسلام. هذا الحديث نفسه لم يذكر أصحاب الزهري. هل هو صدوق أم أنجل صدوق؟ حسن الحديث حسن الحديث وجاء المطلق أخرى مماثلة طريق أخرى مماثلة وأنزل منها فيقال ماذا هؤلاء لم يطلقوا غير الزهري يقال ماذا أصحاب الزهري ما الكبار لم يروه وهو هذا فقط. هذا إذا وجد فيه نكارة صحيح إذا وجد فيه نكارة يقال هذا لا ما أظنك تجيب يا عمر قل إذا زاد حافظ إمام وخالف من ودونه ولكن العلماء المتقدمين رجحوا رواية من ودونه ولكن أيش العلماء المتقدمين رجحوا من ودونه والعلماء المتقدمون رجحوا من ودونه نعم خالف واحدا أو اثنين وهم دونه هكذا ولا يبلغون رتبته حتى وإن كانوا وإن كانا اثنين لا يبلغان رتبته هكذا هكذا أصبر ما انتهى إذا زاد إمام بلا حجة وخالف من هو دونه لكن العلماء المتقدمين رجعوا رواية من ودون الذكر. نعم. هذا دليل على أنه ليس لهم قاعدة مضطردة. أنت الذي أجبت وأصبت. صحيح. أي نعم. ويعني لو أن هذا موجود لماذا رجحوا من هو أنزل؟ لأنهم وجدوا هذا الحديث في كتب الشيخ وجدوه في كتب الشيخ كما قال أبو حاتم قال سألنا المصريين عن حديث قتيبة أي الجمع بين الصلاتين في السفر فلم نجدهم يعرفونه أي وشيخ قتيبة هو الليث بن سعد وشيخ الليث هو يزيد بن أبي حبيب ولو كان ماذا يعني موجودا لعرفوا هذا معنى أن ليس لهم قاعدة مضطردة أنهم قد يرجحون الأدنى مع وجود من هو أرفع منه ونحن معهم على هذا. بقي يا شيخ يلزم أن يظهر القرينة أم لا؟ ها؟ أقول يلزم إن أبار وبار وإلا فهم أعلم منا في علم الحديث. الله المستعان الله المستعان. قد تعبنا في هذا فأريد صالحا أن يقوم ويفسر لنا معنى قولهم ليس لهم قاعدة قول الحافظ ليس لهم قاعدة مضطردة قم حتى تستقر في أذهانك لأننا قد تعبنا في هذا. وهي دي الإمام الحجة الثقة السبب بزيادة فيأتي من ودونه ويخالفه فيقبل العلماء الذي كلام الذي ودونه أئمة الجرح والتعديل والعلل كلام هذا الذي هو أنزل منه ويعدون ذاك واهما فنحن نقول بقولهم هذا الدليل على أنه ليس لهم قاعدة مضطردة ولو كانت لهم قاعدة مضطردة لرجحوا هذا الإمام الثقة الحجة. يا شيخ هذا في المخالفة أم في الزيادة؟ ها؟ في المخالفة ما اشترط من جبت الزيادة مخالفة. قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازة موضوع جنازته يعني موضوع يعني سعدة اهتز لها عبد الرحمن عندك يا أبا محمد كم حديثا قرأنا البارحة؟ نعم عندك يا عادل من صاحب الحديثين تجلس يا عادل عندك من صحابية حديثين يا أخوان حديثين واحدين حديثين واحدين طيب وتعال له مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنجي الملقب بالزامن وابن بشار محمد أيضا نعم ونادى يا إخواننا تقدم أن أهل البصرة يفضلون محمد بن المثنى وأن الغرباء يفضلون محمد بن بشار وقد قال بعضهم كل شيء منهما مقبول إلا كلام بعضهم في بعض وقال أيضا بعضهم أو ذكر هذا الحافظ في التقريب في محمد بن بشار ومحمد بن المثنى فقال هما كفر سيرهان أي متساويان أو متقاربان في هذا ثم إن التوثيق في محمد بن المثنى أكثر قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر وهناك من لقب بغندر ممن يقال له محمد بن جعفر غيره نعم وهو فيما نعلم أول من لقب بغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بصبار أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء يقول البراء بن عائد بن عاجب صحابي ابن صحابي اهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ سعد بن معاذ في الجنة خير منها وآليا. وبعد هذا هكذا ينبغي للداعي إلى الله الحكيم البصير إذا رأى الناس ربما يهتنون بالدنيا وبزخارف الدنيا يصرفهم بالعيل الآخرة ويذكرهم بما أعد الله في الجنة لمن أطاعه. فتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ما حال يا أخانا عبد الله الله أعلم عبد الله لا يدري نعم عندك ثقة الرمية بالنصر. وما هو النصر ما هو النصر يا خالد عندك نصب العداء لأهل بيت النبوة. نعم وهو يعتبر بدعة كما أن الغلو في أهل بيت النبوة والتشيع يعتبران بدعة. فما اعراب بدعة يا اخي يعتبران بدعة عندك قول به خيرا ان شاء الله. عندك شيء اخر ها يعتبران بدعة. من يعتبران بدعة علاه يسهل عليك لا شيء ها عند جارك تقول صفة نعم عندك يا أبا محمد ما يستاهل. قاله أخوكم أبو محمد عندك يا أحمد أحمد ها كما قال الشيخان خيرا ان شاء الله. نعم عندك يا محمد ها تمييز ونعم المنصوبات 15 فكل واحد ياخذ له. عندك يا صالح ما عندك عندك يا ابو عبد الرحمن بدعة ها؟ بدعة ما أعرفها النحب والتشيع بدعة يعتبران بدعة النصب والتشيع يعتبران بدعة حال رجعت عن القول الذي قلته في النجم ها ها وقد رجعنا ها رجعت قدم ماذا يعني حالي حال عندك يا أبا عبد الله لا أشك أنها تمييز يا كثر الله الرجال من أمثالكم نعم عندك قم فارد يعتبران بدعة كلها كلها ما يصرع الأبياء أعتبر فعل مبارع من المجهود وعرفنا السائل وهي في قبل تكون مبعودي أول وبدأتنا مبعودي ثاني أنت الذي أجبت وعصبته ها؟ ما سمعتك يا أبا عبد الله السؤال قفز من عندي كان على الطريق نعم لا أسألك في سؤال إن شاء الله خيرا إن شاء الله الله المستعان ما أكثر الغالطين لكن أحمد بن ثابت ما غلط قال رحمه الله حدثنا أبو داود الطيالسي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها عبد الله ما غلط في أحمد بن ثابت ها يعتبر الألف نهي فاعل المفعول الأول وبدعة مفعول ثاني تصبون فعلين طيب قال حدثنا شعبة من الحجاج أبو بسام أمير المؤمنين في الحديث قال أنباني أبو إسحاق وعمر بن عبد الله قال سمعت البراء ابن عازب نعم يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثوب حرير فذكر الحديث ثم قال ابن عبده اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال حدثني قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في نحو هذا او مثله عندك يا ابا حذيفه فقوم كم حديثا قرانا يا اخي من صاحب الحديثين ها انا سوى البراء صحيح ها كده واحده البراء يا لله ذركم ها حديث انس ينبغي ان يكتب عليه ان شاء الله انت متاكد نعم تراجع خيرا ان شاء الله عسى ان نذكر من اجل ان نصلحه ذكر لي الصفحة واعط لي ورقة يعني من اجل اضعها في المخبأ ها؟ نعم يقول صفحة 50 من الصحيح المسند سبحان الله طيب هو في البخاري ايضا ها هو في البخاري ايضا لا باس قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة صدوق قال حدثنا أمية بن خالد مثله قال حدثنا شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود ثم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان أين صاحب يريم فليقل هانا ذا متى أهدوك بشيبان متى أذكر عندك ها عندك بالأمس خيرا إن شاء الله اليوم هكذا اليوم في التفسير يا بني يا إبراهيم قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدى أهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبة من سندس نوع من الحرير وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ نعم في الجنة أحسن من هذا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر سالم وعمر لا أعرف عنهما شيئا نعم وعمر من يقال كذلك جزاكم الله خيرا نعم عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل وهو الظاهر ملك دومة الجندل بضم الدال هكذا يا اخوان نعم دومة الجندل اهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير قال النووي رحمه الله تعالى وعما قول اهدى اكيدر دومة الجندل فسبق بيان حال اكيدر واختلاف باسلامه ونسبته وان دومة فتح الدار وضمها وذكرنا موضعها في كتاب المغازي وسبق بيان احكام الحرير في كتاب اللباس والله اعلم من هي من بلاد العرب ونعم واهدى له هذا في غزوة تبوك لان كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كم حديث قرانا كان زايد البارحه هذا حديث حديثين من صاحب الحديثين الأول ها؟ البراوانس. اي نعم البراوانس. خير أنت بارك الله فيك. وما الحديثان؟ ما الحديثان؟ حديث أبي جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أيند القرنين يا بارك الله فيك حفظك الله. نعم أبو شيبة كنية من وما حال إبراهيم؟ ضعيف. أحسنت جزاك الله خيرا. قال حدثنا عفان وعفان بن مسلم الصفار كان إذا شك في حرف من الحديث نعم ألغى الحديث كله. وهذا دليل على تحريه رحمه الله تعالى. وكان أيضا من يكمل يأخذ الهجرة على التحديد. ورجل صاحب سنة الإمام أحمد يرى أنه يكره أن يأخذ الهجرة على التحديد. ومع هذا فماذا مع هذا فهو يدافع عن عفان بن مسلم وعن ماذا أبي نعيم الفاضل بن دكين. درست نحو يا أخي صالح حافظ عفان منصرف أم غير منصرف؟ المانع له من الصرف. ها؟ العلمية وجاءت الألف والنون لأنه من ماذا؟ من عفان. في واحد يرفع يده هنا وسأحيل إليه إذا لم تكمل. أكمل. نعم وهذا ها؟ من عفة يعفو لو كان من العفاف. ما يكون منصرف لو كان ماذا؟ لو كان من ماذا؟ ولا محتاجة. ها؟ لا محتاجة يا عمي.